بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الله تبارك وتعالى: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح، ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. نعم نعم قال المفسر رحمه الله تعالى العلامة السيوطي عفى الله عنه، قال: ويسألونك عن اليتامى وما يلقونه من الحرج في شأنهم، فإن واكلوهم يأثموا، وإن عزلوا مالهم من أموالهم وصنعوا لهم طعاما وحدهم فحرج. قل إصلاح لهم في أموالهم بتنميتها ومداخلتكم خير من ترك ذلك. وإن تخالطوهم أي تخلطوا نفقتكم بنفقتهم فإخوانكم، أي فهم إخوانكم في الدين. ومن شأن الأخ أن يخالط أخاه، أي فلكم ذلك، والله يعلم المفسد في أموالهم بمخالطته من المصلح بها، فيجازي كلا منهما. ولو شاء الله لأعنتكم، لضيق عليكم بتحريم المخالطة. إن الله عزيز غالب على أمره، حكيم في صنعه. بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. رأس الآية المباركة يتعلق بفعل في آية متقدم: لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة، أي لعلكم تتفكرون في أمر الدنيا والآخرة فتأخذون بالأصلح لكم فيهما. لأجل هذا فسرنا الآية فيما سبق في درس السابق، وذكرنا المتعلق مع متعلقه. والآن آية المباركة: ويسألونك عن اليتامى. روى أبو داود والنسائي لما نزلت قوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى، هذه الآية المباركة، اعتزلوا اليتامى وتركوا مخالطتهم فشق ذلك عليهم، فنزلت الآية المباركة. ويسألونك عن اليتامى، أي يا نبينا، يسألونك عن اليتامى. لما كان بيان وجه السؤال غير مذكور في الآية، ذكر الشيخ بيان وجه السؤال وما يلقونه من الحرج في شأنهم، فإن واكلوهم، واكلوا لغة في أكلوا، يأثموا، وإن عزلوا مالهم من أموالهم وصنعوا لهم طعاما وحدهم فحرج، أي فهو حرج عليهم. يعني المشاركة مع اليتامى في الأكل، ظنوا أنهم يعني آثمون، فهذا يعني صنع الطعام لهم ولليتامى حرج على الأولياء من حيث المشقة، وعلى اليتامى من حيث ضياع ما يفضل من طعامهم وفساده. فلأجل هذا أجاب الله بهذا الجواب: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. لما ذكر الشيخ بيان وجه السؤال هو ما يلقونه من الحرج في شأنهم، يعني فإن واكلوهم يأثموا، وإن عزلوا فهو حرج عليهم. قال جل شأنه: قل إصلاح لهم خير في أموالهم بتنميتها ومداخلتكم. ذكر الشيخ المتعلق للمصدر إصلاح مبتدأ لهم خبر، قل إصلاح كائن لهم في أموالهم، ذكر المتعلق حتى يوضح الأمر الإصلاح. ما هو الإصلاح الذي أراد الله؟ قل إصلاح لهم في أموالهم بتنمية أموالهم مثلا، ومداخلتكم خير، أي من ترك ذلك. يشير أن اسم التفضيل مستعمل بمن، خير من ترك ذلك. طيب، تنمية مال اليتيم بالتجارة، ورد في الحديث يتجر في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة الوارد. فالإصلاح من جملة الإصلاح الاتجار في أموال اليتامى حتى لا تأكل الزكاة أموالهم. وإن تخالطوهم، أي تخالطوا نفقتهم بنفقتكم. يشير الشيخ أن الكلام على حذف المضاف. وإن تخالطوهم، أي وإن تخالطوا نفقتهم بنفقتكم، الكلام على حذف المضاف. وقيل المخالطة المراد بها المصاهرة، لكن قيل وإن تخالطوهم، أي تخالطوا نفقتهم بنفقتكم فإخوانكم. الشيخ يقول أي فهم إخوانكم في الدين، يعني إخوانكم مرفوع بالخبرية للمبتدأ المحذوف، أي فهم إخوانكم في الدين. ومن شأن الأخ أن يخالط أخاه. ثم قال أي فلكم ذلك، يعني تفصيل الكلام، يعني فلكم جواز المخالطة، والله يعلم المفسد لأموالهم بمخالطته من المصلح لها، فيجازي كل منهما بما عمل. ولو شاء الله لأعنتكم، أي لضيق عليكم بتحريم المخالطة، إن الله عزيز. هذا كالتعليل لما قبله، لأن الله يعني عزيز غالب على أمره، حكيم في صنعه. فالله لما يأذن لكم بالمخالطة فما شاء الله عنتكم، ولكن أراد الخير لكم ولليتامى. نعم، بارك الله. أحسن الله إليكم شيخنا. قال الله تبارك وتعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. قال رحمه الله تعالى ولا تنكحوا تتزوجوا أيها المسلمون المشركات أي الكافرات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة حرة، لأن سبب نزولها العيب على من تزوج أمة وترغيبه في نكاح حرة مشركة. ولو أعجبتكم لجمالها ومالها، وهذا مخصوص بغير الكتابيات بآية والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب ولا تنكحوا تزوجوا المشركين أي الكفار المؤمنات حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم لماله وجماله أولئك أي أهل الشرك يدعون إلى النار بدعائهم إلى العمل الموجب لها فلا تليق مناكحتهم والله يدعو على لسان رسله إلى الجنة والمغفرة، أي العمل الموجب لهما بإذنه بإرادته، فتجب إجابته بتزويج أوليائه، ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون يتعظون، ويسألونك عن المحيض أي الحيض أو مكانه، ماذا يفعل بالنساء، ماذا يفعل بالنساء يفعل فيه؟ يفعل الله إليكم شيخنا، ماذا يفعل، نعم، ماذا يفعل بالنساء فيه؟ قل هو أذى قذر أو محله، فاعتزلوا النساء، اتركوا وطئهن في المحيض أي وقته أو مكانه، ولا أي تقربوهن وقته بالجماع. أو أي وقته أو مكانه. الله إليكم، نعم نعم الله إليكم، اتركوا وطئهن في المحيض أي وقته أو مكانه، ولا تقربوهن بالجماع حتى يطهرن بسكون الطاء وتشديدها والهاء، وفيه إدغام التاء في الأصل في الطاء أي يغتسلن بعد انقطاعه، فإذا تطهرن فأتوهن بالجماع من حيث أمركم الله بتجنبه في الحيض وهو القبل، ولا تعيدوه إلى غيره، هكذا شيخنا، ولا تعدوه إلى غيره. الله إليكم، نعم ولا تعدوه إلى غيره، نعم إن الله يحب يثيب ويكرم التوابين من الذنوب، ويحب المتطهرين من أم الولد، فأتوا حرثكم أي محله وهو القبل، أن كيف ويحب شئتم يا المتطهرين المقبل. من الأقذار ويحب المتطهرين من الأقذار. نعم لعلي قرأتها شيخنا الله يحفظكم، لعلي قال إن الله يحب يثيب ويكرم التوابين من الذنوب، نعم ويحب المتطهرين من الأقذار، نساؤكم حرث لكم أي محل زرعكم الولد، فأتوا حرثكم أي محله وهو القبل، أن كيف شئتم من قيام وقعود واضطجاع وإقبال وإدبار. ونزل ردا لقول اليهود ما نزل تقرأته في بغير قبورهم، الواو، بغير نزل ردا بغير الواو. بالواو، الله يحفظكم في لا نسختي، الله يكتب أجركم. طيب، بالواو نزل خطأ، ردا لقول اليهود، نعم شيخنا، بالواو خطأ، لأن ونزل للآية الآتية، نزل في الآية السابقة. نعم حفظكم الله شيخنا، بارك الله فيك. قال رحمه الله تعالى: من قيام وقعود واضطجاع وإقبال وإدبار، نزل ردا لقول اليهود من أتى امرأته في قبلها أي من جهة دبرها جاء الولد أحول. وقدموا لأنفسكم العمل الصالح كالتسمية عند الجماع، واتقوا الله في أمره ونهيه، واعلموا أنكم ملاقوه بالبعث فيجازيكم بأعمالكم، وبشر المؤمنين الذين اتقوه بالجنة. نعم بارك الله. قال جل شأنه: ولا تنكحوا أي تتزوجوا أيها المسلمون المشركات، يعني شيخ فسر أي الكافرات، يعني تعم الكتابية أيضا، لأن أهل الكتاب مشركون لقوله تعالى: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، إلى قوله سبحانه عما يشركون. لكنها خصصت هذه الآية بقوله تعالى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، كما يأتي قريب. يقول جل شأنه: ولا تنكحوا تتزوجوا أيها المسلمون المشركات أي الكافرات حتى يؤمنن، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة حرة. قيد المشركة بالحرة لأن الأمة مقيد بالمؤمنة، لأن سبب نزولها العيب على من تزوج أمة مؤمنة، وترغيب في نكاح حرة مشركة. ولو أعجبتكم أي مفروضا إعجابكم لهن لجمالها ومالها. الواو قد تكون للحال، أي ولا أمة مؤمنة خير من مشركة حال كونها قد أعجبتكم. ولو ها هنا يعني بمعنى إن، وكذلك في كل موضع وليها الفعل الماضي كقوله تعالى: ولو أعجبك كثرة الخبيث، وأعطوا السائل ولو جاء على فرس. وحذف كان مع اسمها مضطرد بعد لو، والمعنى وإن كانت المشركة تعجبكم فالمؤمن خير، ولو أعجبتكم لجمالها ومالها. يقول الشيخ وهذا مخصوص، أي وهذا التعميم مخصوص بغير الكتابيات. بماذا مخصوص؟ بآية المائدة والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، يعني النح عن تزويج المشركات مع عمومه باعتبار لفظه بالكتابيات فإنهن مشركات، فخصصت الآية بآية المائدة. وإنما لم يجعل العام ناسخا للخاص للإطباق على أن سورة المائدة لم ينسخ منها شيء، لأجل هذا يعني لم يجعل العام ناسخا للخاص. ثم قال جل شأنه ولا تنكحوا، هذا من أنكح يعني نكح ثلاثي، نكح فلان فلانة، أنكح من الإنكاح على الرباعي. ولا تنكحوا أي وأنكحوا الأيام من هذا الباب، ولا تنكحوا أي ولا تزوجوا المشركين أي الكفار. أشار الشيخ أن مفعول يعني الفعل الثاني محذوف، ولا تنكحوا المشركين أي يعني المؤمنات، هكذا المراد بالمشركين أي الكفار. المؤمنات مفعول الثاني لتنكح، فقدر الشيخ مفعول الثاني لأنه محذوف، لكن هذه الآية باق على عمومها، أي ولا تزوج المشركين الكفار يعني المؤمنات، سواء كان كتابيا أو غير كتابي، حتى يؤمنوا. حتى يؤمنوا، نعم بارك الله. ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم لماله وجماله. والعلة أولئك أي أهل الشرك يدعون إلى النار. هل هم يدعون إلى النار بالصراحة؟ لا، بدعائهم إلى العمل الموجب لها وهو الشرك والكفر، فلا تليق مناكحتهم. والله يدعو على لسان رسوله إلى الجنة والمغفرة، أي العمل الموجب لهما بإذنه بإرادته، فتجب إجابته بتزويج أوليائه وهم المسلمون. يقول الجمل وفي الحواشي عندنا وكان عليها أن يقول وبالتزوج من أوليائه، لكن العبارة المعنى متقارب إن شاء الله. ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون أي يتعظون. ثم قال جل شأنه ويسألونك عن المحيض. الشيخ يفسر أي الحيز أو مكانه، يعني محيز قد يكون مصدرا ميميا وقد يكون اسم ظرف مكان أو الزمان. فاسم الظرف يعني صيغة واحدة له تستعمل للمكان والزمان. محيط يمكن أن يكون مصدر ميمي ويمكن أن يكون اسم الزمان والمكان. فيقول أي الحيض أو مكانه، ماذا يفعل بالنساء فيه؟ قل هو أذى قذر، لف ونشر مرتب، قذر أو محله. شوف الحيض قذر مكانه محله، يعني تفسير الشيخ قذر أو محله أو محله هذا لف ونشر مرتب، يعني أي الحيز أو مكانه أو مكان أي الحيز أو مكانه. قل هو أذن قدر أو محله، فاعتزلوا النساء اتركوا وطأهن في المحيط. الشيخ يقول أي في وقت أي وقته، أن هناك محيط اسم الزمان، يعني اسم مصدر، يعني اسم الزمان، أو مكانه اسم مكان كمان يحتمل، يعني في المحيط أي في وقت أي وقته أو في مكانه. نعم. ولا تقربوهن بالجماع حتى يطهرنه، يطهرنه بسكون الطاء يعني للأكثر، وتشديد التاء لحمزة وعلي كما في وشعبة، والهاء أي يطهرنه، يطهرنه، وتشديدها والهاء، تشديد الطاء وتشديد الهاء، وفي وجه التشديد إدغام الطاء في الأصل في الطاء، أصل يتطهرنا، يتطهرنا، لكن أدغمت التاء في الطاء فصار طاء مشددة يتطهرنا هكذا. ثم الشيخ فسر أن يغتسلنا بعد انقطاعه، يعني المراد بالتطهر هناك هو الاغتسال بعد انقطاعه، كما هو التفصيل مذكور في كتب الفقه للمذاهب. نعم. أن يغتسلنا بعد انقطاعه، فإذا تطهرنا يعني بالاغتسال فأتوهن للجماع من حيث أمركم الله بتجنبه في الحيز وهو القبل، ولا تتجاوزوا إلى غيره. إن الله يحب التوابين، الشيخ فسر كما هو عادته يعني بتأويل صفة المحبة، إن الله يحب يثيب ويكرم، لا، هذا تأويل للصفة المحبة، هذا خلاف لما هو عليه السلف الصالح رحمهم الله. إن الله يحب فقط، ليس هناك المراد لازم المحبة وهو الثواب أو الإكرام، لا، هذا تأويل لا يكون مرضيا عند السلف الصالح رحمهم الله. إن الله يحب محبة يليق بجلاله التوابين من الذنوب، ويحب المتطهرين من الأقذار. ثم قال جل شأنه نساؤكم حرث لكم، الشيخ يقول أي محل زرعكم، أي محل زرعكم، يعني يشير أن الكلام على حذف المضاف، نساؤكم حارث لكم أي محل زرعكم، بأن كان هناك حذف اللام كذلك والمضاف كذلك، التوصف في هذا يعني عند علماء البلاغة، نساؤكم حارث لكم أي محل زرعكم للولد، فأتوا حارثكم أي محله كذلك، أي فأتوا محل حرثكم، هكذا الكلام على حذف المضاف وهو القبل. أنا شئتم أي كيف شئتم، أنا ترد استفهامية بمعنى كيف كثير في قوله تعالى أنا يحيي هذه الله، أي كيف يحيي هذه الله، وبمعنى أين في قوله تعالى أنا لك هذا، أي من أين لك هذا، وتستعمل بمعنى متى أيضا، ولكن قد فسرت آية بكل هذه الكلمات، فسرت كما هو مذكور في المطولات، فأخرج ابن الجرير الأول عن ابن عباس أي بمعنى كيف أنا شئتم أي كيف شئتم، وكذلك بمعنى يعني بارك الله أين ومتى، والتطويق وتمام الكلام في هذا المقام يطلب من فتح الباري إن شاء الله شرح صحيح البخاري في نفس هذه الآية، تفسير هذه الآية من كتاب التفسير. نعم. أن شئتم أي كيف شئتم من قيام وقعود واضطجاع وإقبال وإدبار. قال الشيخ نزل ردا لقول اليهود كما في البخاري عن جابر رضي الله عنه كانوا يقول من أتى امرأته في قبلها من جهة دبرها جاء الولد أحول، فرد الله تلك الزعمة بقوله نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم كيف شئتم وقدموا لأنفسكم العمل الصالح مطلقا. وقدموا لأنفسكم العمل الصالح، أي عمل صالح يعني إنسان يقدم لنفسه يعني لكي يستفيد منها في يوم الآخر. والشيخ يقول كالتسمية عند الجماع يشير بكاف الزائدة إلى أن من قيد بالتسمية كما هو مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما فأراد على سبيل المثال لا على وجه الانحصار، يعني كالتسمية يقول بكاف الزائدة المثلية، قصد الشيخ يعني قيد بالتسمية كما ورد عن بعض المفسرين، فالمراد على سبيل المثال لا على سبيل الانحصار كالتسمية عند الجماع. واتقوا الله في إتمام أمره ونهيه واعلموا أنكم ملاقوه بالبعث فيجازيكم بأعمالكم، فقدموا لأنفسكم الأعمال الصالحة حتى تنفع لكم في يوم ملاقاة ربكم، وبشر المؤمنين بالثواب يا نبينا. المؤمنين من هم؟ الذين اتقوه بالجنة، أي بشر بالجنة المؤمنين المتقين، وبشر المؤمنين المتقين بالجنة. فإذا مسافر إلى بلد يريد الذهاب إلى بلده فيرسل قبل الوصول هناك أشياء أمور أغراض كي يستفيد منها في بلده، فإذا فلنقدم لأنفسنا الصالحات وحتى نستفيد منها حتى تنفع لنا في يوم ملاقاة ربنا. نعم بارك الله، نكتفي على هذا القدر. نكتفي شيخنا الوقت قريب الله. نكتفي إن شاء الله هذا القدر. إذا كان عندكم سؤال فتفضلوا أو أرسلوا في الواتساب كما كان العادة. نعم أحسن الله إليكم شيخنا ونفع الله بكم وجزاكم عنا خيرا، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم.